بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. يسر إخوانكم في تسجيلات أنصار الحبيب المصطفى أن يقدموا لكم هذا الإصدار، ونرجو من كل أخ وأخت سمع هذا الإصدار وانتفع به ألا يبخل على إخوانه الذين شاركوا في هذه التسجيلات بدعوى بظهر الغيب ليقول له الملك بإذن الله ولك بمثله. والآن مع الشيخ. سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، ثم أما بعد، فإن علم الحديث علم عظيم القدر كثير النفع، وهو من العلوم التي تمس الحاجة إليها، وينبغي على طالب العلم أن يعتني بهذا الفن وبهذا العلم، فهو العلم الذي يعتني بأقوال النبي صلى الله عليه وسلم وأفعاله وتقريره، ويعتني بالمنقول عن النبي صلى الله عليه وسلم، فهو كما عرفه العلماء هو معرفة القواعد المعرفة بحال الراوي والمتن، هذا من حيث الدراية. أما من حيث الرواية فهو يعتني بأقوال وأفعال وتقريرات النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ونحن في كل زمان في حاجة ماسة إلى دراسة علوم الحديث، وذلك لأن طالب العلم الذي يسر الله تعالى له طلب العلم يحتاج إلى هذا الفن لاعتماد العلوم عليه. فإذا نظرت في بقية العلوم فتجد أن تلك العلوم تحتاج حاجة ماسة إلى معرفة علوم الحديث. فعلى سبيل المثال تجد أن علم العقيدة والمعتنين كذلك بعلم العقيدة يحتاجون إلى دراسة قواعد هذا العلم، وإلا فقد تجد رجلا يقع في كثير من البدع والمحدثات، وذلك بسبب عدم معرفته لعلوم الحديث. وتجد كذلك المعتني بعلم التفسير قد يخطئ في تفسير آية أو في فهم آية، أو يثبت سببا من أسباب النزول اعتمادا على حديث ضعيف أو على حديث موضوع مكذوب على النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فتجد أناسا، وقد تجد كتبا من كتب التفسير يسرد فيها أصحابها أقوالا ونقولا ومرويات من مرويات التفسير، كل هذه المرويات لا تثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أو حتى عن قائليها، عن قائليها ممن فسروا هذه الآية أو أوردوا سببا من أسباب النزول. ولذلك قد تجد كتابا يعتني مثلا بنقل الإسرائيليات فهو في حيرة من أمره، إما أن يرد الإسرائيليات فيقع هنا تحت قول النبي صلى الله عليه وسلم حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج، أو أنه يفتح المجال اعتمادا على هذا النص، فعند ذلك يورد كثيرا من المرويات الضعيفة حتى لا تثبت، التي لا تثبت عن أصحابها وعن قائليها. تجد كذلك علم الفقه، الفقه الذي هو معرفة الأحكام الشرعية العملية بأدلتها التفصيلية، هذا العلم العظيم والذي هو ثمرة هذه العلوم، ثمرة العلوم من اللغة ومن علم الحديث والأصول كذلك، هذا العلم صاحبه في حاجة ماسة إلى معرفة علم الحديث. فقد تجد الإنسان في بحث طويل، في بحث كبير، بعد نقله لكثير من كلام العلماء وبعد إيراد اختلاف الفقهاء وأدلة المختلفين، سواء من القائلين بوجوب أو القائلين باستحباب أو القائلين بالكراهة، ثم يرجح بعد هذا البحث العظيم ترجيحا معينا اعتمادا منه على بعض الأحاديث أو النصوص النبوية، فبعد ذلك تجد أن تلك النصوص اعتمد فيها على لفظة شاذة أو على لفظة منكرة أو على حديث مكذوب أو على حديث موضوع، فبعد هذا الجهد وبعد هذا العمل وبعد تلك المشقة التي بذلها تجد أن هذا البحث لم يغني ولم يسمن من جوع بسبب أنه لم يعتني بعلم الحديث ولم يعتني بتلك القواعد التي تميز بين الصحيح وبين السقيم. نفس القضية في بقية العلوم، ذكرنا الآن العقيدة، ذكرنا التفسير، ذكرنا كذلك علم الفقه. إذن فهذه العلوم تحتاج حاجة ماسة إلى معرفة تلك القواعد، لأن العلم يستند إلى آية من كتاب الله سيما الفقه أو إلى حديث من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. كذلك نبه العلماء إلى انتشار البدع، فقد جاء عن الإمام أحمد رحمه الله تعالى أن البلد والمكان الذي لا ينتشر فيه علم الحديث تنتشر فيه البدع والمحدثات، فهناك علاقة عكسية بين البدع وبين انتشار علم السنة وانتشار الحديث. فالمكان الذي انتشر فيه علم الحديث وانتشر فيه طلابه وعلماؤه تجد أن هذا المكان تقل فيه البدع، تقل فيه المحدثات، لأنك لو نظرت في البدع تجد أن مبناها في كثير من البدع على الأحاديث الواهية وعلى الأحاديث الموضوعة وعلى الأحاديث المكذوبة. انتشار التشيع في كثير من البلدان لغياب علوم الحديث، لغياب القائمين كذلك بعلم الحديث، لقلة طلبة هذا الفن. انتشار كذلك التصوف في مكان، هذا دليل على عدم توفر هذا العلم وعلى عدم انتشار هذا العلم وإتقان هذا العلم، وإلا فتجد أن المتصوفة يعتمدون على كثير من الأحاديث الموضوعة المكذوبة المختلقة المصنوعة على النبي صلى الله عليه وسلم في نشر بدعهم وفي نشر شركهم وفي نشر كثير من ترهاتهم. كذلك التشيع، كذلك البدع العصرية، البدع العصرية والمناهج المختلفة من مناهج المعاصرة ممن ابتكرها أصحابها، تجد أنهم يعتمدون في كثير من بنود وفصول مناهجهم على كثير من الأحاديث المكذوبة الضعيفة. واضح؟ إذن أيضا إذا أراد الإنسان أن ينشر السنة الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم يحتاج إلى إتقان هذا الفن، أو على الأقل أن يكون على فهم ومعرفة بتلك القواعد التي يستطيع من خلالها أن يدافع عن الحق الذي معه وأن ينصر الحق الذي ينتهج ويعتقد، وأن يرد على أهل الباطل باطلهم وأن يرد على أهل الضلال ضلالهم. ونحن اليوم نجد ذلك، نجد كثيرا من هؤلاء من العلمانيين ومن هؤلاء الذين ينعقون بكثير من القواعد الضالة الباطلة وصل بهم ضلالهم إلى الطعن في حديث الصحيحين، وصل بهم الطعن إلى الكتب التي أجمعت الأمة على صحتها كالبخاري ومسلم. واضح؟ وهذا منتشر حتى في الجرائد وفي المجلات، يطعنون في الأحاديث ليس بقواعد المحدثين وإنما بترهات من أفكارهم السمجة، بترهات من أفكارهم الضالة. فيحتاج الأمر كذلك إلى معرفة القواعد حتى إذا انبرى الإنسان إلى الدفاع عن أصل من أصول التشريع أو أصل الثاني من أصول التشريع أو سنة النبي صلى الله عليه وسلم يستطيع الرد على هؤلاء، يستطيع الرد على هؤلاء. وهؤلاء في الأصل يريدون الطعن في الدين كله، في الدين كله، ولكنهم يأخذون ذلك درجة درجة. فقبل أن يطعنوا في كتاب الله وقبل أن يطعنوا في القرآن يطعنوا أولا في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فمنهم أناس قالوا لا سنة، وليست هناك سنة، ولما اختلف الناس في الأحاديث بين مصحح وبين مضاعف وبين حديث يقبله الناس وحديث يرده الناس، فلهذا الاختلاف نحن نرد السنة ولا نعمل إلا بالقرآن كهؤلاء القرآنيين. وهذا الرد في حد ذاته ورد كذلك للقرآن كما تعلمون، لأن الله سبحانه وتعالى كما في قوله تعالى والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. فالنبي صلى الله عليه وسلم كلامه هو إيحاء من الله سبحانه وتعالى. فرد السنة هو رد كذلك لآيات الكتاب ورد للقرآن، ولكن أخذوا تلك الدرجة الأولى ثم بعد ذلك سيطعنون في كتاب الله. وهناك أقوام لا يستطيعون أن يجهروا بمثل ذلك فردوا السنة بهذه التقعيدات، تقعيدات الباطلة، تقعيدات الباطلة المزيفة التي من خلالها أخذوا بعض القواعد الحديثية ولكنهم لم يطبقوها بالتطبيق السليم، ودراستهم لتلك القواعد لا من باب إقامة الحق وتأسيس الحق ورد الباطل، وإنما من أجل إقامة الباطل ورد الحق والعياذ بالله. إذن نحن على كاهلنا اليوم مسؤولية عظيمة، على كاهل طلبة العلم أن يقوموا بالفعل بدراسة هذا الفن ودراسة هذا العلم، أولا لأن هذا أصل من أصول الدعوة السلفية، لنصرة دعوة النبي صلى الله عليه وسلم، لنصرة سنته. فنصرة السنة أولا أن تفرق بين أقواله صلى الله عليه وسلم الثابتة عنه وبين أفعاله وبين ما ألحق به ونسب إليه كذبا وزورا. لذلك كنا دائما نسمع الشيخ الألباني رحمة الله تعالى عليه في أشرطته وكذلك ما كتبه في كتبه يقول أن الدعوة السلفية هي دعوة تصفية وتربية، تصفية أولا العقائد وما شابه العقائد من العقائد الباطلة ومن الأقوال المحدثة، فلا بد من تصفية هذه العقائد حتى إذا قامت الدعوة وقام أصحابها بالدعوة إليها كان ذلك على عقيدة صافية وعلى عقيدة صحيحة. كذلك تصفية السنة مما ألحق ومما نسب إليها وما نسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم من أقوال لم يقلها صلى الله عليه وسلم ومن أفعال لم يفعلها النبي صلى الله عليه وسلم ومن أمور نسب أنه أقرها ولم يقرها النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فلا بد من تصفية السنة حتى يرد على أهل الباطل باطلهم. والنبي صلى الله عليه وسلم في الحديث المتواتر عنه صلى الله عليه وسلم كما جاء عن ابن مسعود كما جاء عن أنس وعن غيرهما: من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. إذا تصفية السنة، تصفية السنة من الأحاديث الموضوعة والمكتوبة، وإذا صفينا السنة فإننا بذلك أيضا صفينا تلك العقيدة من العقائد الباطلة التي بنيت واختلقت ووحدثت على تلك الأحاديث المزيفة، تلك الأحاديث الباطلة. كذلك قطعنا شوطا كبيرا من الخلاف الواقع بين الفقهاء، فإنك تجد أن الفقهاء لما اختلفوا على في كثير من الأمور على أحاديث، فمن قائل بتصحيح ومن قائل بتضعيف ومن قائل بتصحيح في أصل الحديث، ولكن هناك زيادة اعتمد عليها البعض، هذه الزيادة هي التي اختلف فيها العلماء بين قائل بوجوب أو قائل باستحباب إلى آخره. فلا بد من التصفية، لا بد من التصفية. كذلك حتى لا يقع الإنسان نفسه في اعتقاد منهج باطل اعتمادا على حديث باطل أو على حديث ضعيف، أو يقع تحت هذا الوعيد في هذا الحديث الصحيح: من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. كذلك أن يكون خطاب الإنسان خطاب مقبول، خطاب مقبول، فعندما يقوم الواعظ ويقوم المرشد ويقوم الخطيب يخطب في الناس خطبة عظيمة وهو من أصحاب الكلام الطيب إلى آخره، ولكن تجد أن مبنى هذه الخطبة على حديث ضعيف، على حديث مكذوب، على حديث باطل، أو على حديث اختلف العلماء في صحة وضعفه، وهناك من الحديث من لم يختلف فيها، فكان الأولى والأجدر أن يأتي بالحديث وأن يعتمد على الحديث الذي لا خلاف فيه، لأنه إن أورد ذلك الحديث الضعيف فلا يسلم من فهم خاطئ ولا يسلم من نقد ولا يسلم أن ينتهي من الخطبة فيأتيه طالب صغير من طلبة العلم فيقول: أيها الشيخ، هذا الحديث الذي حدثتنا به وتلك الخطبة العظيمة التي خطبت بها اعتمادك فيها على هذا الحديث الضعيف فما هو إلا ويأخذه الرحضاء والعرق ويحمر وجهه ويحك لحيته. وكان الأجدر به أن يدرس هذا الفن وأن يتعلم هذا العلم حتى ينجي نفسه من ذلك. كذلك في باب التصنيف، في باب التأليف، كم من مؤلفات طيبة، مؤلفات عظيمة اجتهد فيها أصحابها ودونوا وأخذوا نقولات كثيرة عن أهل العلم، وقد أتاهم الله من معرفة أصول الفقه والقواعد كذلك الفقهية، ولكن ينقصهم هذا العلم، ينقصهم هذا العلم، فيكون هناك خلل كبير ظاهر وواضح في هذا المؤلف وفي ذلك التصنيف، وفي ذلك التصنيف. إذن فأردت بذلك أن تكون وأن نبتدئ إن شاء الله في درسنا هذا بداية نشاط وبعزيمة قوية، وعلى قدر أهل العزم تأتي العزائم. لا نريد أن يدرس الإنسان وفي نيته والله العلم بالشيء أفضل من الجهل به، لا، نحن نريد أن يعتقد كل منا أنه على ثغر، على ثغر، فلا يؤتى الإسلام من قبل من هذا الثغر، على ثغر في ربه على أهل البدع، على أهل المحدثات، على هذه الطوائف الكثيرة التي ظهرت والتي تجددت بعد ظهور القديم، تجددت وجددها أناس. فلا بد أن يتقن الإنسان فهذا الجهد الطيب الموجود عند إخوانكم وهذه الدروس الطيبة. هذه فرصة، هذه فرصة يا إخوان، الله أعلم ستتاح لنا في وقت آخر أم لا تتاح. هذا المجلس الذي نحن فيه الله أعلم يتكرر بعد شهر أو لا يتكرر، تسنح لنا الفرصة أن نجلسه أو لا، الظروف متغيرة والسياسات متقلبة، واليوم قد يسمح لنا أن نجلس مع هذا العدد، غدا الله أعلم يسمح لنا أن يجلس الرجل مع رجل آخر أو لا. إذن هذه فرصة فلا نضيع هذه الفرصة، وهذا خير، فلا نريد أن نبكي عليه بعد ذلك، لا نريد أن نبكي عليه بعد ذلك، الأمور متغيرة ولا ندري. ولذلك إذا أتيحت لك الفرصة فاغتنمها، إذا أتيحت لك الفرصة فاغتنمها، وصابر وثابر في أخذ هذه الفائدة. ولذلك علينا أن نجتهد بإذن الله تعالى في تحصيل هذا الفن، وهذا الفن كما سمعت هو فن يعرفك بالقواعد المعرفة بمعرفة حال الراوي من حيث القبول والرد والتمييز بين الأحاديث الصحيحة والسقيمة. وهذا التمييز وهذا التثبت له أصل في الشرع، فالله سبحانه وتعالى يقول فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، ويقول إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. فالتبين أصل موجود في الكتاب، فإذا كان هناك تبين في مقالة قد تكون مفسدتنا على فردين أو على رجلين، فما بالك في مقالة هي مقالة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، هي مقالة يجب أن تعتمد عليها الأمة، أو مقالة يجب أن تبتعد عنها الأمة. فإذا ميزنا هذه المقالة هل هي نسبتها صحيحة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فعلينا أن نعمل بمقتضى هذا النص وبمقتضى هذا الحديث، إما تحليلا أو تحريما، إيجابا أو قبولا أو ردا. إذن لابد من التمييز، وتمييز بين المقالات وفي نسبة المقالة والنص والرواية إلى قائلها، سواء كانت هذه الرواية إلى النبي صلى الله عليه وسلم أو إلى صاحب من أصحابه أو إلى تابع من التابعين. ولذلك اعتنى المحدثون ليس فقط بنصوص النبي صلى الله عليه وسلم وبأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما اعتنوا كذلك بالآثار والأقوال والأخبار المروية عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، والمروية عن أصحاب الأصحاب وهم التابعين، مروية عن التابعين. وذلك لأن منهج العلماء قديما وحديثا هو الاعتناء وأخذ المنهج وأخذ الفن عن هؤلاء. ولذلك نحن نقول نحن أصحاب دعوة سلفية، معناها أننا نقرأ الكتاب والسنة بفهم هؤلاء الأخيار، بفهم سلف الأمة. فإذا كنا نفهم الكتاب والسنة بفهم سلفنا الصالح، بفهم الصحابة والتابعين ومن جرى مجراهم واختفى آثار هؤلاء، فلا بد كذلك من تحقيق نسبة هذه المقالات وتلك الأخبار وتلك الآثار إلى قائلها. فعندما أقول قال النبي صلى الله عليه وسلم عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ، فلا بد أن أقف على صحة هذه السنة ونسبتها إلى النبي، وعن صحة هذا الخبر والأثر المنقول المروي عن هذا الصحابي، عن هؤلاء الخلفاء، حتى أقول هذه المقالة أو هذا القول ذهب إليه أبو بكر رضي الله تعالى عنه، وعمر رضي الله تعالى عنه، وعثمان رضي الله تعالى عنه، وعلي رضي الله تعالى عنه. إذن لابد من التحقق في نسبة ذلك إلى الخلفاء. والله تعالى يقول: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. هذه آية يعتمد عليها القائمون بهذا المنهج الداعون إلى هذه الدعوة، وهو قول الله تعالى: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين. إذن سبيل المؤمنين، ويذكر في ذلك الدرجة الأولى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وسبيل التابعين كذلك، ونفى من كتاب والسنة بفهم هؤلاء. إذن لابد من التحقق، هل هذا القول وهل هذا الأثر هو من أقوالهم أو لا، هو من آثارهم أو لا، حتى نفهم به الكتاب والسنة. وأنت إذا نظرت في كتب التفسير فإنك تجد أننا نأخذ التفسير أولا تفسير القرآن بالقرآن، ثم تفسير القرآن بالسنة، ثم تفسير القرآن بأقوال الصحابة رضي الله تعالى عنهم الثابتة عنهم. إذن لابد من التحقق في ثبوت هذا القول عن ابن عباس، هل ثبت ذلك عن ابن عباس حبر الأمة وترجمان القرآن أم لم يثبت؟ هل ثبت هذا التفسير عن ابن عمر أو لم يثبت؟ هل ثبت هذا التفسير عن زيد بن ثابت أم لم يثبت؟ في العقيدة كذلك تجد أن كتب العقيدة تعتمد على الآثار المروية عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بعد النصوص المروية عن النبي صلى الله عليه وسلم. فتجد مثلا كتب صحيح التوحيد، كتاب التوحيد لابن خزيمة، كتاب الاعتقاد العقيدة للإمام البيهقي رحمة الله تعالى عليه، كتاب أصول أهل السنة والجماعة للالكائي، كل هذه الكتب تنقل هذه الآثار عن الصحابة والتابعين وعن أئمة السلف. إذن لابد من تنقيح وتمحيص وتفنيد هذه الآثار، هل ثبتت عنهم أم لم تثبت. وهذا التثبت كما قلنا أصله قول الله سبحانه وتعالى: إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. فإذا كان التبين والتثبت في رواية وقول ومقولة مروية عن أحد لك، فما بالك بالمنقول عن النبي صلى الله عليه وسلم مع توعده صلى الله عليه وسلم في من كذب عليه في قوله: من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. ولذلك قام بهذا المنهج واعتنى به شد الاعتناء أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. كان عمر رضي الله تعالى عنه إذا سمع حديثا لا يعرفه اعتنى بمن يشهد مع قائل هذه الرواية عن النبي صلى الله عليه وسلم، كما في خبر الاستئذان وكما في غيره. كذلك كان ابن عباس وكذلك كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنه كما في مقدمة الإمام مسلم في صحيحه في المقدمة. وطبعا فرق بين المقدمة من ناحية صحة الأحاديث التي فيها وبين صحيح الإمام مسلم، فلا يلزم من الأحاديث التي أوردها الإمام مسلم في مقدمته الصحة كما نص على ذلك الإمام النووي ونص على ذلك غيره. فالأحاديث الموجودة في مقدمة الإمام مسلم هي خاضعة للنظر وخاضعة كذلك الإنسان دورك يا فهذه المقدمة الحديث التي فيها خاضع للبحث وخاضع للنظر بحسب القواعد الحديثية التي يعرفها طلبة العلم وعلماء الحديث. فأورد أثرا عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه أن رجلا كان يحدث من الوعاظ من المرشدين من الخطباء، قام يحدث فأخذ يقول: حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو سمعنا أو حدث عن النبي صلى الله عليه وسلم لأنه ليس صحابيا. فأخذ يحدث: قال رسول الله. وأخذ ابن عباس لا يلتفت إليه ولا يعبأ بحديثه، فقال: ما لك يا ابن عباس؟ أقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا تلتفت إلي. فقال: إنا كنا إذا سمعنا الرجل يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ارتدرت أبصارنا وأصغينا إليه بأسماعنا. فلما ركب الناس الصعب والذلول، أي لما أخذ الناس الحديث والمرويات أخذوا لا يميزون بين الثابت وغير الثابت ولا يتثبتون، صرنا لا نأخذ إلا ما نعرف. إذن التثبت والتمييز في المنقول عن النبي صلى الله عليه وسلم قديم، ليس حادثا، هذا من عصر أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. هذا عبد الله بن عباس يميز، هذا عبد الله بن عباس يميز وأنكر على الرجل وقال صرنا لا نأخذ إلا ما نعلم. ولذلك أيضا أبو هريرة رضي الله تعالى عنه أنكر عليه هذه الحديث الكثيرة التي يحدث بها عن النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في الصحيحين عن أبي هريرة أن الناس إخواني المهاجرين شغلوا بالصدق في الأسواق ومن الأنصار بزراعتهم وتجارتهم، أما أنا فكنت ألزم رسول الله صلى الله عليه وسلم على بطني، أي كنت أسمع منه. إذا أخذ يعلم، أخذ أبو هريرة يبين السبب في هذه الكثرة التي أنكرت عليه، أنكر عليه أنه يكثر من الرواية عن النبي صلى الله عليه وسلم، فبين هذه الكثرة ليست من تصنيفي وليست من تأليفي، وإنما أنا سمعت ما لم تسمعوه، وذلك لملازمتي لرسول الله صلى الله عليه وسلم ولتفرغي لسماع الحديث من رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا هو السبب. لكن الشاهد من هذا السياق هو أن هناك من أنكر عليه الكثرة، أن هناك من أنكر أنه حدث بأحاديث لا يعرفها، والصواب مع أبي هريرة، فقد حفظ أبو هريرة ما لم يحفظه الآخر، وسمع أبو هريرة ما لم يسمعه الآخرون، وأبو هريرة هو الذي دعا له النبي صلى الله عليه وآله وسلم بالحفظ، وحفظ أبو هريرة وكان من المكثرين كابن عباس رضي الله تعالى عنه، وكذلك أنس وكذلك عائشة، فهم من المكثرين كما قال القائل المكثرون في رواية الأثر أبو هريرة يليه ابن عمر وأنس والحضر والخدري وجابر وزوجة النبي، هؤلاء هم المكثرون في رواية الأحاديث. واستمر هذا الاعتناء، هذا الاعتناء بعلم الحديث استمر من الصحابة، واشتد الأمر في عصر التابعين، واشتد أكثر في تابع التابعين، وكلما جاء زمان وابتدأ هذا الفن توضع له القواعد والأسس والضوابط الذي ينضبط به، والفوائد التي انتفع بها أصحابها فدونوها في كتب مصنفة مستقلة. لكن قبل أن نذكر تلك التصانيف وتلك المؤلفات التي ألفها أصحابها من أهل العلم ومن أهل الحديث، تجد أن العلماء أيضا من زمن التابعين وهم يعتنون بتمييز الروايات، كما جاء عن ابن سيرين رحمة الله تعالى عليه عندما قال الإسناد من الدين، ولولاه لقال من شاء ما شاء، وكان الناس يحدثون، فلما كثر الحديث على النبي صلى الله عليه وسلم قلنا سموا لنا الرجال، أي بينوا لنا من أين أخذتم تلك الروايات وتلك النصوص. جاء أيضا عن أبو إسحاق الطالقاني أنه قال سألت ابن المبارك عن الحديث الذي فيه من صلى عن أبويه، فقال من حدثك؟ فقال فلان، قال ابن المبارك ثقة. عن من؟ قال عن الحجاج ابن أرطاء وحجاج ابن دينار، فقال ثقة. عن من؟ فقال عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وعندما سأله سمعت هذا الحديث من من؟ يسأل إسحاق، يسأل أبا إسحاق الطالقاني، قال سمعت ذلك من خراش. قال ثقة. عمن؟ قال عن الحجاج بن دينار. قال ثقة. عمن؟ قال عن النبي صلى الله عليه وسلم. فقال إن بين الحجاج بن دينار وبين النبي صلى الله عليه وسلم مفاوز تنقطع دونها أعناق الإبل، بين الحجاج بن دينار وبين النبي صلى الله عليه وسلم وصائد، فهذا من تابع التابعين، وبينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم يحتاج أن يروي عن تابع، والله أعلم التابع قد سمع من تابع وأخذ من تابع ثم أخذ من صحام، هذه الواسطة لابد من الوقوف على أسمائهم، فإذا وقفنا على أسمائهم نحتاج بعد تعيينهم أن ننظر في أمرين، أن ننظر في ضبطهم ثم ننظر في عدالتهم، ننظر في عدالتهم. أما إذا كانت هناك الواسطة غير موجودة وهناك سقوط في السند وهناك انقطاع بين، بل هو تعليق أو هو إعضال، إذا هناك وسائط قد سقطت، وعدم وقوف على تعيين هؤلاء وأسماء هؤلاء لا يتفنى لي بعد ذلك الوقوف على عدالتهم والوقوف على ضبطهم. إذن انظر إلى ابن المبارك رحمة الله تعالى عليه عندما سئل عن هذا الحديث من صلى عن أبويه، واضح، قال هذا حديث باطل. لماذا؟ لعدم وجود الإسناد، لعدم وجود الإسناد الذي من خلاله نستطيع حكم على تلك الرواية. ولذلك قالوا الإسناد من الدين، ولولا لقال من شاء ما شاء. الإسناد من الدين، ولذلك عد العلماء كما ذكر الحاكم رحمه الله تعالى، عدوا الإسناد من خصائص هذه الأمة، من خصائص هذه الأمة. فلا يعرف في الأمة أنها تتصل بالمقالات الواردة إليها إلى قائلها بالأسانيد كما في هذه الأمة. لا يوجد ذلك عند النصارى، ولا يوجد ذلك عند اليهود، ولا يوجد عند أمة من الأمم أن مقالات النبي صلى الله عليه وسلم أو أنبياء هذه الأمم أو القائمين على دين أو أصحاب الأنبياء إلى آخره تصل المقالات بأسانيد متصلة ثابتة كما في هذه الأمة، كما في هذه الأمة. أنت الآن عندما تفتح صحيح البخاري، هذا الكتاب الذي أجمعت الأمة على صحته، تجد إسناد المقالة التي تقرأها. البخاري قال حدثنا مسدد، قال حدثنا يحيى، قال حدثنا مثلا مالك عن نافع عن ابن عمر، إسناد مشبك بالذهب، سلسلة متصلة. قد تيقنت من سماع البخاري من مسدد، ومسدد من يحيى، ويحيى من شيخه، من مالك، من نافع، من ابن عمر، وابن عمر من النبي صلى الله عليه وسلم. وإذا أردت أي شيء في معرفة هذا الراوي فإنك ترجع إلى كتب التراجم التي ذكر العلماء فيها تراجم أحوال هؤلاء الرواة، فتقف على كل شيء، على معاملات هؤلاء، على عدالة هؤلاء، على حفظ هؤلاء بالأقوال الثابتة التي من خلالها تستطيع أن تقول بضوابط أهل العلم هذا رجل ثقة، هذا رجل ثقة. تنتقل من مسدد إلى يحيى نفس الأمر، إلى مالك نفس الأمر، إلى نافع نفس الأمر. إذن لا توجد هذه الحالة إلا في أمتنا، إلا في ديننا. ولذلك ما ذكر الإمام الحاكم رحمه الله في كتاب علوم الحديث أن الإسناد من خصائص هذه الأمة. ولذلك جاء عن الإمام محمد بن مسلم بن شهاب الزهري رحمة الله تعالى عليه أنه أخذ يوما يحدث بالأسانيد، فكان إذا روى الحديث يروي بسنده، وهذه كانت عادة العلماء. فقال رجل حدثنا بغير إسناد، حدثنا بغير إسناد، هذا يريد الألفاظ، يريد الأخبار، يريد المتن بدون سند. فقال الزهري رحمة الله تعالى عليه معلما لهذا المتكلم، قال أترقى السطح بلا درج، أي بلا سلم؟ قال لا. يسأله أنت تستطيع أن تقفز فوق هذه العمارة، فوق هذا البيت بغير سلم؟ قال لا أستطيع. قال فكيف أحدث بغير إسناد؟ لا أستطيع كذلك أن تصل إلى المتن بغير إسناد، لأن الإسناد كما عرفه ابن جماعة وعرفه العلماء بأنه حكاية طريق المتن، حكاية طريق المتن، وهذا هو التعريف الصحيح. ومنهم من قال وسلسلة الرجال الموصلة إلى المتن. إذن لا تستطيع أن تصل إلى المتن، ونعم المتن أمامك، لكن لا تستطيع أن تحكم على هذا المتن صحة أو ضعفا إلا بماذا؟ إلا بالإسناد، إلا بالإسناد. ولذلك جاء كما روى الخطيب البغدادي رحمة الله تعالى عليهم أن رجلا، والرواية من رواية اللهيعة، أن شيخا كان من الخوارج تاب وأناب ورجع عن هذه البدعة، فقال لابن لهيعة انظروا عمن تأخذون دينكم، فإن كنا إذا هوينا أمرا صيرناه حديثا، فإن كنا إذا هوينا أمرا صيرناه حديثا. وهذه الرواية فيها شيء من الكلام، قد تكلمت عليه في كتاب الكفاية، في تحقيق الكفاية، لأنها جاءت في بعض الروايات أن رجلا من أهل البدع، لأن هناك نكارة الخوارج يعدون الكذبة كبيرة من الكبائر، وعفوا يعدون ذلك كفرا، يعدون ذلك كفرا. فكيف يقول أن شيخا من الخوارج تاب ثم قال انظروا عمن تأخذون دينكم، فإنا كنا إذا أوينا أمرا صيرناه حديثا. إذن كان يتعمدون الكذب. وقد جاء عن شيخ الإسلام تيمية وكذلك في سؤالات أبي داود أن الخوارج تؤخذ عنهم الرواية بخلاف مثلا الخطابية من أهل البدع، فإن الخطابية إذا أرادوا بدعة أو أمرا كذبوا ووضعوا حديثا واعتمدوا. ولذلك قال الإمام الشافعي رحمة الله تعالى عليه أقبلوا الرواية عن أهل البدع والأهواء إلا الخطابية، فإنهم يكذبون على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهناك خلاف لقبول روايات أهل البدع، لكن باتفاق العلماء لا يأخذون عن الخطابية، وبقول الكثير من العلماء يقبلون الرواية من الخوارج. لماذا؟ لأنهم لا يكذبون ويعدون الكذب كفرا. فالرواية التي فيها أن شيخا من الخوارج تاب فقال هذه فيها شيء من النكارة مع حال ابن لهيعة المعروف، فهناك من يحكم عليه بالضعف والإخلاط، والراجح عندي فيه أنه ضعيف سواء من رواية العبادلة عنه أو من غير رواية العبادلة عنه. لكن من باب ذكر هذه الرواية هذا قول موجود كذلك عن أهل العلم. وقد جاء كذلك عن الإمام الشعبي أنه رحمه الله تعالى سئل في رجل حج عن غيره ثم حج عن نفسه فقال من يروي، من يروي هذا الحديث؟ ما أخذ النص هكذا وما أخذ الرواية هكذا، المهم الرواية. فسأل الإمام الشعبي وعامر بن شراحيل الشعبي رحمة الله تعالى عليه، فقيل له قلت وهب ابن إسماعيل، قال ذات رجل صالح وللحديث رجال، وللحديث رجال، مع كون راوي الحديث وهو إسماعيل وهب ابن إسماعيل من أهل الصلاح ومن أهل التقى، إلا أن الإمام الشعبي لم يقبل الحديث منه ولم يأخذ منه الرواية. لماذا؟ لأنه يراه ويعده نعم من الصالحين، إلا أنه ليس من المشتغلين بالرواية، ليس من المشتغلين بالحديث. وقد جاء في مقدمة الإمام مسلم رحمة الله تعالى عليه عن يحيى بن أبي كثير أنه قال لم نرى الصالحين في شيء أكذب منهم في الحديث. قال الإمام مسلم يجري الكذب على لسانهم ولا يتعمدون. لم نرى الصالحين في شيء أكذب منهم في الحديث، معنى ماذا؟ أن هذا الرجل الصالح سمع بعض الروايات بعض الأحاديث في زمان الرواية، في زمان تعقد هناك مجالس التحقيق في مساحة شاسعة أو في المساجد أو في دور الرواية والمدارس التي أحدثت بعد ذلك في العصور المتأخرة مجالس الرواية. يجلس مثلا إمام سفيان الثوري يحضر له أكثر من 30,000 من طلبة العلم يحضرون لسماع الرواية، منهم من المشتغل، منهم من هو مشتغل بعلم الحديث يقيد الرواية في كتابه ويراجع ثم يحضر مجالس المذاكرة بعد ذلك، ثم يمن الله تعالى عليه بعد ذلك فيكون من الرواة فتؤخذ عنه الرواية. فهذا الاشتغال يعتني بالمذاكرة، يعتني بالتدوين، يعتني بعد ذلك بكتابه الذي كتبه، ثم يحفظ هذه الروايات، ثم يعقد مجالسا أو يحضر مجالس المذاكرة، إذا يكون هناك تكرار للحديث يثبت عنده، يثبت عنده. وهناك أناس هؤلاء يبتدئون في طلب الحديث ثم بعد ذلك يشتغلون بالعبادة، يشتغلون بالزهد، فلا يراجعون الكتب ولا يحافظون على كتبهم ولا يحضرون مجالس التحديث، فعند ذلك يعتمدون فقط على ما كان قد انطبع في ذاكرتهم، ما كان على ما كان انطبع في الذاكرة. والحفظ خوان، الحفظ خوان، فبعد ذلك يحتاج أن يحدث بهذه الرواية أو تطلب منه هذه الرواية فيحدث على ما قد علق في ذهنه، فيورد الحديث ناقصا أو يسند إلى غير قائله أو يسقط بعض الرواة من إسناده أو يدخل حديثا في حديث، فهذا كله يؤدي إلى ماذا؟ يؤدي إلى الطعن فيه. عندما يأتي العلماء ويأتي النقاد فيجمعون الحديث فيعلمون أن الحديث الصحيح بالإسناد الفلاني وبالمتن الفلاني، ثم يقفون على حديث هذا الرجل الصالح التقي الزاهد الورع، يجدون أن الحديث بزيادة معينة، يجدون أنه زاد في الإسناد رواة آخرين، ثم ينظرون في حديث آخر فيجدون بنفس هذه الصورة، في حديث آخر يجدون بهذه الزيادات، بعد ذلك يتهمونه، بعد ذلك يتكلمون فيه. فمن لا يعرف حاله الصلاح يقولون هذا وضع، هذا كذاب. ولذلك اتهم بعض أهل الصلاح بسبب هذه الأخطاء. ولذلك قال الإمام يحيى بن كثير: لم نرى الصالحين في شيء أكذب منهم في الحديث. فوجه الإمام مسلم رحمه الله هذه المقالة التوجيه الذي لا يفهم منه أن كيف هو صالح ويكذب. نعم، ولا يتعمد الكذب ولا يكذب على النبي صلى الله عليه وسلم، ولو أنه يعني أسقط من السماء أو هدد بالقتل ما كذب أبدا على النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن وقع في الكذب عن خطأ، وقع في الكذب عن غير عمد، وقع في الكذب عن وهم وعن نسيان وعن أخطاء وقع فيها. ولذلك نفس الكلمة كلمة الشعب قال: ذاك رجل صالح وللحديث رجال. من هم رجال الحديث؟ الذين بذلوا الغالي والنفيس، الذين قطعوا الفيافي والقفار، الذين هجروا الأهل والأوطان والأصحاب والخلان في طلب الحديث، وساروا الليالي في مذاكرته، وبذلوا الوقت في معرفة رجال. هؤلاء هم أهل الحديث، وهؤلاء الذين دعا لهم النبي صلى الله عليه وسلم بالنظرة، فقال: نظر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها وحفظها وأداها كما سمع. دعا لهم النبي صلى الله عليه وسلم بالنظرة، وهؤلاء هم الذين من الله تعالى عليهم بالرفع في كل زمان. فتجد أن البارزين، أن المشاهير، أن الذين يعني يأخذون بتلابيب قلوب الناس هم أهل الحديث. في كل عصر تجد هؤلاء هم أهل الحديث. تجد من عصر الصحابة رضوان الله تعالى عليهم أن الذين شهروا وعرفوا، وحتى بعد موت الصحابة يدعى لهم ويكثر في الترد عليهم، هم من اشتغل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بالحديث. فهذا ابن عباس، وهذا أبو هريرة، وهذا ابن عمر، هؤلاء الذين أكثروا. تجد أن هؤلاء ذكرهم يتكرر، وهؤلاء كلما ذكروا يدعى لهم رضي الله عنهم رضي الله عنهم فيدعى لهم. حتى من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، من هي التي شهرت ودائما تذكر ودائما على لسان الخطباء والمتكلمين والفقهاء؟ عائشة رضي الله تعالى عنها. ومع اشتغالهم بالحديث تجد أن الله من عليهم بالعلوم الأخرى وبالفهم الآخر. هذا ابن عباس وحبر الأمة وترجمان القرآن وصاحب الفقه والتفسير والحديث، وكذلك عائشة لم تكن راوية فقط للحديث بل كانت كذلك فقيها. يقول الإمام الذهبي رحمة الله تعالى عليه: لو وضع فقه نساء العالمين في كفة ووضع فقه عائشة في كفة لرجحتهم عائشة، رجحتهم عائشة. بعد ذلك انظر كذلك في الذين عرفوا وأئمة الهدى، أئمة الدنيا والفقه، تجد أنهم هم أهل الحديث. هذا سعيد بن المسيب رحمة الله تعالى عليه من علماء الحديث، علقمة والأسود وإبراهيم بن يزيد النخعي وسعيد بن جبير هم من علماء الحديث، الأئمة الذين لهم المذاهب المشهورة، الإمام مالك، الإمام الشافعي، الإمام أحمد، كلهم من أهل الحديث ومن المعتنين بالحديث. تنظر مثلا إلى أبي حنيفة رحمة الله تعالى عليه، وهو إمام من أئمة المسلمين وعلم من أعلام الفقه وإمام من أئمة الفقه. تجد أن فقه أبي حنيفة تجد أن فيه كثير من الخلل، كثير من الأقوال المرجوحة. بسبب ماذا؟ بسبب كذلك خلل وقع عند الإمام في هذا الفن من ناحية الضبط والإتقان في علم الحديث، وعند أتباعه كذلك لعدم اعتمادهم على الحديث، بخلاف الحنابلة، بخلاف الشافعية، بخلاف الإمام مالك رحمة الله تعالى عليه. ولذلك أيضا انظر إلى ربيعة الرأي إمام أهل المدينة، وكان هو في زمان الإمام مالك رحمة الله تعالى عليه، ومع ذلك روي عن ربيعة أنه كان الطلاب يأتون وربيعة مستند متكئ على أريكته يسألونه عن بيت الإمام مالك وعن مجلس الإمام مالك، وليس هناك من طلبة العلم عند ربيعة وهو هو في العلم وهو هو في الرأي. لماذا؟ لاشتغال الناس واهتمام الناس بعلم الحديث، ولما اعتنى الإمام مالك بعلم الحديث يسر الله تعالى كذلك له الفقه، يسر الله تعالى له الفقه. فلما كان ربيعة يحدث له ذلك كما يقول كف من حظ خير من جراب من علم، كف من حظ يعني كان يريد أن يقول مالك هذا محظوظ، والقضية مش قضية حظ، قضية قضية بركة علم الحديث، هذا العلم مبارك وهذا العلم يرفع الله تعالى به أصحابه، وهذا العلم يوفق الله تعالى به أصحابه في الاختيارات. شيخ الإسلام تيمية من المعتنين بعلم الحديث، انظر اليوم الحافظ ابن حجر من المحققين من أئمة الحديث، العراقي الإمام النووي من أئمة الحديث وممن صنف في علوم الحديث، هؤلاء هم المشاهير. تجد في عصرنا، تجد في عصرنا كذلك العلماء الذين يعني شهروا وعرفوا، ليست قضية قضية الشهرة، لكن نستدل بذلك على أولا إخلاص هؤلاء نحسبهم كذلك، ثانيا على بركة هذا الفن بدعوة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وهؤلاء هم أصل الطائفة الناجية والفرقة المنصورة. النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خالفهم حتى يأتي أمر الله وهم على ذلك. قال العلماء من؟ قال هم، قال العلماء هم أهل الحديث، كما روى ذلك الإمام الحاكم رحمه الله تعالى في كتاب معرفة علوم الحديث، نقل ذلك عن ابن المبارك، نقل ذلك عن علي بن المديني، نقل ذلك عن الإمام أحمد رحمه الله تعالى، وهذا قول من المتأخرين، قول الإمام شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم، هم أهل الحديث. ومعنى أهل الحديث هنا ليس هو فقط الذين يدرسون المصطلح، هم الذين يعتنون بحديث النبي صلى الله عليه وسلم، فلا يقدمون قول أحد على قول رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا يقدمون قول عالم ولا شيخ ولا متبع ولا ولا ولا إلى آخره على أقوال النبي صلى الله عليه وسلم. هم الذين يعتنون في ظاهرهم في أفعالهم في أقوالهم في أخلاقهم على المنقول عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. هذا هو أصل العلم، علم الكتاب والسنة، العلم قال الله قال رسوله، هذا هو أصل العلم. فهذه الطائفة الناجية الفرقة المنصورة هم الذين رفعوا رأسهم ورؤوسهم بعلوم الحديث. انظروا إلى فضيلة الشيخ محمد بن ناصر الدين الألباني رحمة الله تعالى عليه، هذا الرجل الذي أعزه الله ونصره الله ورفعه الله بماذا؟ بهذا العلم، بهذا العلم. وكذلك من أخذ عنه، كذلك من أخذ عنه من علماء ومن تلاميذه كالعلماء المشاهير المعروفين، تجد أن هؤلاء جميعا من علماء الحديث. فضيلة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمة الله تعالى عليه ومن علماء الحديث، وكان من كذلك المعتنين المشتغلين بهذا الفن وبهذا العلم، وغيرهم كذلك ممن لم يعرف نعم بتدريس هذا الفن أو بالاعتناء بوضع القواعد له، لكنهم كذلك يرفعون به رأسا ويقدمونه على الآراء والأقوال، وإن وجدوا قولا حتى وإن كانوا من متبع مذهب من المذاهب المعينة، إلا أنه إذا وجدوا أن المذهب يخالف نصا صريحا فعند ذلك يردون ما في مذهبهم. الشيخ العثيمين رحمة الله تعالى عليه، هذا الرجل له اختيارات كثير من الاختيارات الفقهية يخالف فيها ما درسه وما يعني نشأ عليه في المذهب الحنبلي. لماذا؟ لأنه يرى أن ذلك يخالف صريح حديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم، بل رأيت له أنه في مسألة تغطية قدم المرأة في الصلاة، هذه المسألة مما المسائل التي يراها الحنابلة يذهبون فيها إلى وجوب تغطية القدمين، ومنهم من يرى بطلان صلاة المرأة إن لم تغطي قدميها في الصلاة. ومع ذلك تجد أن الشيخ العثيمين رحمة الله تعالى عليه يقول قلدت في هذه المسألة شيخ الإسلام ابن تيمية، وابن تيمية رحمه الله رجح قول من هو حنبلي، رجح قول الحنفية، رجح قول الحنفية لأنه ليس هناك دليل يدل على بطلان الصلاة إذا صلت المرأة وهي كاشفة لظهور قدميها. إذن يا أخوان حقيقة العلماء اجتهدوا في تأصيل وفي وضع قواعد وأصول وأسس هذا الفن، حتى صار اليوم مجموعة في هذه الكتب والكتيبات التي بين أيديكم. وإلا فنشأة هذا العلم وموجود من زمان النبي صلى الله عليه وسلم في التثبت وفي أخذ رواية عن العلوم وفي أخذ رواية عن الثقات، كحال أي فن في بدايته، كعلم اللغة، كعلم الأصول في بدايته لم تضع له القواعد، فلما دخلت العجمة وازداد الناس وابتعد الناس عن معرفة الكتاب والسنة وعن هذه العلوم، احتاج العلماء أن يضعوا بعض الأصول والفصول والقواعد التي يحتاجها دارس هذا العلم، كما هو الحال في أصول الفقه. عندما احتاج العلماء إلى تقعيد بعض الأصول في أصول الفقه، أرسل العلامة الإمام الفقيه المحدث عبد الرحمن بن مهدي رحمة الله تعالى عليه، أرسل إلى الإمام الشافعي أن يكتب له رسالة يدون فيها بعض قواعد الأصول، فألف كتاب الرسالة وأرسله إلى عبد الرحمن بن مهدي. والشافعي نفسه له كذلك يد بيضاء في هذا الفن، في هذا الفن، في كتاب الرسالة، في كلامه على الإرسال وفي كلامه على الروايات. وسيأتينا إن شاء الله في هذا الكتاب المبارك الكلام على أول من صنف في علم الحديث، أول من كتب في علم الحديث. النقطة الثانية، إذا أردنا أن نستفيد في هذا الفن، أولا كما ذكرنا العزيمة، ثانيا الدراسة والحرص على الدروس ومراجعة الدروس، وأن نأخذ القضية باعتناء وبأهمية عظيمة ونوليها اعتناء وفهما، ويكون الإنسان يقظاً في الدرس، يراجع الدرس قبل المجيء، يراجع الدرس بعد الذهاب، ثم كذلك يطلع على الشروح ويجعل له دفتراً كبيراً. إذا أخذنا الدرس مثلاً اليوم نبتدئ أن الرواية من حيث وصولها إلينا تنقسم إلى خبر وآحاد، واضح؟ فإلى متواتر وآحاد، والمتواتر وكذا والأحاد وكذا. يذهب الإنسان عنده كتاب، عنده كتابان، عنده ثلاثة كتب من كتب علوم الحديث فيها هذه المسائل، فيقوم كذلك بالبحث ويجعل له مذكرة خاصة، لا يعتمد فقط على ما يسمعه. وأريدنا الإخوة كذلك عندما نتكلم، نأتي بالدرس القادم، أريد من يأتي فيقول يا أخانا سمعت منك ما تقول كذا، طيب الحافظ ابن الصلاح قال كذا، طيب الحافظ ابن حجر قال كذا، واضح؟ نريد أن يكون الدرس ليس فقط إلقاء مني، ولكن نريد أن يكون هناك تفاعل من طلبة العلم، ليشعر الإنسان أن هناك في تفاعل وهناك اعتناء. فالأمر الثاني قضية أن لا أدرس هذا الفن وهذا العلم من أجل كما يقع في نفس البعض، من أجل أن أكون المحقق الفلاني والكاتب الفلاني، وخلاص الحمد لله درست مثلا تيسير علوم الحديث، ودرست نظم البيقونية، ودرست نزهة النظر في شرح مثلا نخبة الذكر، ودرست الباعث الحديث، فأنا بذلك أستطيع أن أعتمد على نفسي في تصحيح وتضعيف الأحاديث المروية عن النبي صلى الله عليه وسلم، ثم ما يلبث إلا وأتى بمخطوطة أو بكتاب ثم حققها، ثم بعد ذلك المحقق الفلاني. ليس هذا هو الغرض، ليس الغرض هي قضية التحقيق، الغرض هو ما قد ذكرت آنفا، الدفاع والذب عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم، والرد على هؤلاء الذين يتفيقهون، وعلى هؤلاء الماعقين الذين يطعنون في السنة، وعلى هؤلاء الذين أغروا الناس بالأحاديث الضعيفة. كثير من العام يحلو لهم أن يحضروا عند هؤلاء الخطباء الذين يأتون بالمكذوبات والحديث الموضوع. والله بعض الأحيان أجلس وأستمع إلى رجل في بعض القنوات الفضائية وهو يتكلم ويسرد مثلا بعض المسائل في السيرة أو في باب الترغيب والترهيب إلى آخره، من كثرة أن الإنسان حضر مثلا في طلبه للعلم في مراكز لأهل الحديث، فما كنا نسمعه نسمع الحديث المنتقى، سواء في دروسنا في الفقه أو كان في التفسير أو كانت حتى في الوعظ في خطب الجمعة، فما يلقى علينا هو من الحديث المقبولة، يعني الحسنة أو الصحيحة أو الصحيحة لغيره أو الحسنة لغيره. فكثير من الأحاديث الموضوعة المكذوبة الضعيفة لم تكن تمر علينا، ف فتمر علي كثير من هذه الأحاديث أقوم مباشرة أتي بجهازي مثلا الكمبيوتر وأفتحه أو بعض الكتب حتى أنظر، فيأتي في المسألة الأولى بحديث فلاني على ما أبحثه، فإذا بأسمع حديثا آخر يحتاج إلى بحث فأبحث عنه، على ما أبحث بالثاني أسمعه ثالثا ورابعا وخامسا، بعد ذلك أغلق هذا على هذا المتكلم وأقوم. وكم وكم من شاكلة هؤلاء، كم وكم من هؤلاء، وهؤلاء يعني يجدون يجد العام لهم في أنفسهم محبة ولهم صيت والناس يستمعون ويغزون رؤوسهم عند سماعهم لهؤلاء الوعاظ، هؤلاء المتكلمين، لهؤلاء المتكلمين، وهؤلاء موجودون بكثرة، فمن الذي سيتصدى لهؤلاء؟ من الذي سيميز مقالة هؤلاء؟ من الذي سيرد على زيف وباطل هؤلاء؟ لا شك أنهم طلبة العلم. فإذا عزف طلاب العلم عن علم الحديث، وإذا لم يفقن طلبة العلم علم الحديث، ولم تقتصر القضية على دراسة متن أو كتاب أو كتابين في علوم الحديث، وإنما يرتقي من معرفة القواعد هذه ومصطلحات أهل الفن، يرتقي إلى معرفة الفاظ الجرح والتعديل وقواعد الجرح والتعديل ومصطلحات القوم في الجرح والتعديل، ثم ينتقل بعد ذلك إلى علم العلل وكيف يميز بين الروايات، وما إذا وقع اختلاف في رواية حديث بين وصل ورفع، بين إرسال واتصال، بين زيادة وعدم وجود هذه الزيادة، كيف يميز وكيف يحقق، وهذه الغاية من هذا العلم. أنا أعلم أني أطلت في هذه المقدمة، ولكن لابد إذا أردنا أن نجتهد أن يعرف الإنسان شرف هذا العلم، يكفي شرفا لهذا العلم أنه هو العلم الذي يعتني بكل ما نقل عن النبي صلى الله عليه وسلم من أقوال وأفعال وتقريرات وصفة خلقية وخلقية، يعتني بها نقلا، يعتني بها تحريرا، يعتني بها تدقيقا، يعتني بها تمييزا وتصحيحا وتضعيفا. وشرف العلم يؤخذ من نسبة هذا، من شرف نسبته لقائله، فهذا العلم يعتني كما سمعت بذلك، ومن شرفه هذه الفضيلة التي ذكرناها في دعوة النبي صلى الله عليه وسلم لطلبة الحديث والمشتغلين بالحديث: نظر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها وحفظها وأداها كما سمعها. فنسأل الله تعالى أن يجعلنا من طلبة علم الحديث، ومن المعتنين بالحديث، ومن كذلك القائمين بهذا المنهج، الناشرين له، الذابين عنه ما ينقل وما يطعن فيه من كلام أهل البدع والأهواء. طيب نحن تلامنا متى؟ ثمانية ونصف، والآن تسعة ونصف. أنتوا الوقت عندكم يكون كم؟ الحصة؟ يعني انتهينا. قولوا بالآخر انتهيت ايش؟ قولوا بالآخر ثلاث ساعات. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أنت إمامهم واقتدي بأضعافهم. فعلى المجتهد يعني أن ينظر للضعيف. وعمدا كمقدمة نبتدي بهذا، إن أردتم إن احنا نأخذ شيء من المقدمة كترجمة الحافظ ابن حجر ومقدمة الكتاب، وإلى نبتدي به بالدرس القادم إن شاء الله. درس القادم. طب الناس اللي هم من عصر ما خصروش لسه، وانت قاعد لسه من بعد العشاء صدق؟ وانا نادر ومكر كاميرتك دي يعني تمام، يعني انت كويس احنا جبناك وانك اتفضل وتعالى والكلام ده، ولا تحكم بينا؟ لا والله. طيب احنا ان شاء الله الدرس القادم نبدا في الكتاب نزهة النظر، وهذا الكتاب من الكتب المباركه، وقد الفه الحافظ شهاب الدين أبو الفاضل أحمد بن علي بن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى. وسنذكر في الدرس القادم إن شاء الله شيئا من ترجمة هذا الإمام العلم الذي لا يخفى على أحد منكم فضله بعد فضل الله سبحانه وتعالى في علم الحديث والفقه والتاريخ والرواية والتراجم إلى آخره. وهذا الكتاب هو شرح له على متن له، فنزهة النظر هو شرحه على كتابه ومتنه نخبة الفكر، نخبة الفكر. ونخبة الفكر لها شروح كثيرة سيأتي كذلك الكلام عليها. ونزهة النظر يعني الشرح نفسه عليه شرح لأناس كثيرين، وأفضل شروح نخبة الفكر هو نزهة النظر، لأنه شرح الحافظ ابن حجر مؤلف نخبة الفكر، فهو صاحب هذا البيت، وصاحب البيت أدرى بما فيه، وأهل مكة أدرى شعابه. فكون أن الرجل يضع المتن ثم يشرحه فلا شك ولا ريب أنه يعني قد أتى على متن. وهناك مسائل يعني شرح سيكون على ليس على نخبة الفكر، وإنما على نزهة النظر، على نزهة النظر. فسيكون طريقتنا إن شاء الله مع الإخوة سيقرأ علينا من نزهة النظر، وأنا أعلق على ما يحتاج إلى تعليق، وأزيد بعض التتمات إن يسر الله بشيء، وأزيل بعض الإشكالات إن فتح الله تعالى بذلك. ويكون هذا إن شاء الله في نهاية الدرس، من كان عنده إشكال، من كان عنده زيادة تتمة أو فائدة أو نقل، المجال مفتوح. وفي بداية كل درس يكون هناك أسئلة عن الدرس الماضي، أسئلة عن الدرس الماضي، تمام؟ وهذه الأسئلة بتكون أسئلة، واضح؟ كل ماذا؟ أسئلة، واضح؟ والله على أن نشوف نظام هنا، إن كان في اختبارات سيكون كذلك. وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم.